ذاكرة الإذاعة، قامات قيمة تركت أثرها في دروب حياتنا لامعاً متوقداً، نغترف منه ونعترف بما أودعوا وأبدعوا. عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. السن؟ إذا كنت حتجوزني سني 20 سنة، وإذا ما إذا كان ما فيها زيجة سني 50 سنة. ذاكرة الإذاعة. ما هو رأي سعادة الشيخ حمد الجاسر في الحياة الأدبية على وجه العموم في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحاضر؟ ذاكرة الإذاعة. كنت أحاول من أول الشهر أن أجعل يعني لكل حلقة موضوعا خاصا ولو لم يتم الكلام فيه، ثم أنتقل إلى غيره. ذاكرة الإذاعة. كنتم تستمعون إلى عزيز ضياء في برنامجه مع الليل. ذاكرة الإذاعة. تلكم القامات أودعت ذاكرة الإذاعة بعضا من آرائها وأفكارها، نستعيدها معكم ونقتبس منها الضوء. أهلا وسهلا بضيفنا في هذه الليلة معالي الشيخ جميل الحجيلان، وزير الصحة ووزير الإعلام بالنيابة. ذاكرة الإذاعة. في الأربع سنين الأخيرة من دراستي، رغم هناك من هو أكبر مني سنا وقد يكون يفوق لمستوى، إلا أنا كنت كابتن فرق معهد الأنجار لكرة القدم. ذاكرة الإذاعة. وأؤكد للناس أنه العمل الفني الأصيل لا يموت، لأن هذه الأغنية أنا غنيتها مثلا من سنة 1931، يعني بقى لها حوالي 40 سنة، 39 سنة. ذاكرة الإذاعة. ذاكرة الإذاعة مع عادل الزهراني وأحمد هبة. ومعكم في هذه الحلقة مؤيد عمر. في ذاكرة كل منا محطات مضيئة حميمة شفافة كضوء الفجر، لكن في الماضي كان للإذاعة دور هام، وارتبطت ذاكرتنا وذاكرة الجيل الذي عاصر تلك الأيام ببرامج الإذاعة. وكما استمعتم أعزائنا، فنحن نستعرض ببرنامجنا بعضا من تلك البرامج، ليس فقط لنعيش الذكرى ونبتهج بالحنين، ولكن لأهمية وفائدة وقيمة محتوى تلك البرامج وقيمتها الثقافية والفنية. في حلقة اليوم سوف نبدأ عزيزي المستمع بإعادة الاستماع إلى حلقة من حلقات برنامج سهرة رمضانية الذي أعده وقدمه الأستاذ حسين نجار. وهذه الحلقة التي كان ضيفها الأستاذ والشاعر الكبير أحمد رامي، أذيعت تلك الحلقة في شهر رمضان من عام 1392 للهجرة. نستمع الآن إلى ذلك اللقاء المهم والشيق. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. الشاعر الكبير أحمد رامي. أسعد الله ومساءك، كل عام وأنت بخير. احنا بطاقتنا الآن تحت إيدك وستملأها إذا سمحت. الاسم؟ أنا أحمد رامي ابن الطبيب محمد رامي. الحياة الوظيفية؟ أنا الآن في المعاش زي ما يقولوا، متقاعد يعني. صار لي 5 سنوات لأني اشتغلت بعد 60 15 سنة كمان، لأني جدد لي 2 سنين في دار الكتب، وعملت في الإذاعة مستشارا يشرف على النواحي الأدبية لمدة 13 عاما. بعدين بالنسبة للحياة الزوجية أعزب أم؟ أنا تزوجت في 40 وعندي 3 أولاد، ولدان وبنت. الولد الأول طبيب مختص بجراحة العظام، يحمل أكبر شهادة في جراحة العظام من ليفربول. هذه الشهادة لا يحملها في القطر المصري غير 7 منهم محمد ابني. الثاني مهندس معادن الآن، وهو يعيش بقاله 4 سنوات في نيويورك، بيشتغل في شركة أمريكية، ولعله يفد إلينا إن شاء الله في الشهر القادم. ثالثتهم بنت مهندسة أيضا، لكن مهندسة كهرباء تشتغل في الأسكندرية. طيب أستاذ أحمد رامي، توقيعكم المشهور يعني، كما نعرف أن الأدباء لهم تواقيع في رسائلهم أو في كتبهم، فهل لك توقيع معين ويريد توقع فيه على بطاقتنا في هذه الأمسية؟ أنا ما في توقيع غير إمضائي. لا يعني عبارة تختتم فيها كل رسالة مثلا تبعث بها إلى صديق أو إلى شخص عزيز إلى نفسك. هذا تكرار ممل، أنا لا يمكن أعمل هذا. لابد أخاطب كل صديقي بما أحمله من ود ومن إخلاص من الناحية التي ترضيه. وأما لما أقول عدمتم لا كلام فارغ، ما عملوش شاعر. إذن أنت الآن أمام امتحان لكي تختتم عبارة البطاقة دي لكل المستمعين على تصور أذواقهم ومراتبهم. أنا يعني أن دائما أدعو بطول العمر لمن أكتب له. يعني وإذا كتبت لأولادي أقول عشت لوالدك فلان، يعني من وأحب كلمة يعني أتمنى لك دوام التوفيق يا سيدي. ونحن أيضا نتمنى لك طول العمر ومزيدا من الثراء الأدبي الذي يمتع الشباب بفنك وتراثك المليء بكل انفعالاتك الإنسانية. أستاذ رامي أنت عشت يا حبيبي عشت. أستاذ رامي أنت عادة ما يقترن اسمك باسم شاعر الشباب، ياريت نقف لحظات مع هذا الاسم لنجد له ما يبرره في هذه التسمية. والله هذه مسألة لاكتها الألسن وكتبت عنها الجرائد والإذاعات والتلفزيونات وكل ما هنالك، أن ليس هنالك صلة بين أحمد رامي وبين شاعر الشباب، إلا أن أحمد رامي كان ينشر في مجلة اسمها مجلة الشباب في مبدأ يعني قرزمته بدء للشعر، فكان الرجل يكرمني صاحب هذه المجلة ويكتب جاءنا من شاعر الشباب يعني شاعر مجلتنا، فلصقت بي وأنا شاب حتى قربت 80، وكل ما أسمع شاعر الشباب دي أضحك كما يقولون مثلا الفندق الجديد وهو مهدم الحيطان اسمه كده، أو تجد مثلا واحد يقول لك الشيخ حسن الطويل وهو أزعح قصير. طيب أستاذ أحمد، الواقع برضو إحنا نعود إلى منطلق حياتك الأدبية، يعني لا شك لابد من وجود عنصرين أساسيين، العنصر الفطري والعنصر المكتسب، فأنت إيش يعني متى وجدت الرغبة الملحة في نفسك تدفعك إلى أن تسير بخطاك الحثيثة نحو خطوط الأدب المتفرع منها الشعر والقصة والرواية؟ والله أنا مدين في هذا إلى شيء وأنا لا أزال طفل. أنا لا أعتقد أن هنالك صلة أمتن من الصلة التي بين الشعر وبين الغناء، الطرب، العزف، الموسيقى. نحن كان في بيتنا القديم منظرة كما نسميها، هي غرفة على حدة في حوش المنزل يجتمع فيها الرجال، وكان في هذه الغرفة أذكر إلى الآن معلق العود والقانون والرق والناي والأخر، لأن والدي كان يحب هذا وكان له أصدقاء من الهوى يغنوا ويعزفوا وبتاع، فكنت أنا أقعد معهم أو من خلال النافذة أسمع. فمن يومي كان الطرب بتاع الموسيقى ده في دمي أكثر من كل هذا، وبلغت بي الدرجة عند السماع وعند الانقطاع إلى هذا السماع أن أفطن إلى الوحدة إلى تفاعيل الموسيقى. ثم بعد ذلك كان إلى جوارنا مدرسة كبيرة فيها 1000 طالب كانت تخصص يوم الخميس من كل أسبوع لاجتماع أدبي، جمعية اسمها النشأة الحديثة. هذه الجمعية كان يخطب فيها ويلقي من الأشعار كثيرين من علماء من أدباء وشعراء هذا البلد، فكنت أختلف إلى هذه الناحية وأروح. وبصفتي كنت وقتها لسه طالب في الثانوي داخل جديد، حتى كنت في سن 15 تقريبا. فكان رئيس هذه الجمعية ناظر هذه المدرسة ويعرف والدي، يعرفنا كلنا، كان يختصني بأن ينتقي لي شيئا من الشعر القديم أقوم بإلقائه. من كتر هذا أنا مدين أيضا إلى شيء آخر. كنا نساكن يعني خالتي، وخالتي زي زوجها من أسرة الرافعي، ووالده كان ترك له مكتبة أدبية ودينية ويعني كثيرة، إنما كتب الأدب فيها كانت موجودة. فكنت أنا يعني أقرأ الشعر بس، وأول كتاب وقعت عليه كان كتاب شامل يجمع من أشعار القدماء بين عباسيين وأمويين وشعراء في عصور يعني أقرب إلينا، فكنت أقرأ هذا. وبلغ بي حب قراءة الشعر أني كنت إذا قرأت في 1000 ليلة وكان عنده نسخة منها لا أقرأ إلا الصفحات التي أجد في وسطها خط طويل أبيض، أفهم إن هذا شعر أو ما أقرأه. هذه الجمعية وبيتنا والكتابات الكتب التي كنت أقرأها هي دي كلها اللي نمت فيها حب الشعر. وكان أول نظمي سياسة وطنية، وبعدين بقى قعدت أمرن نفسي على الشعر وأروض القول في هذه المدرسة. أنا كنت فيها مدرسة اسمها الخديبية موجودة إلى الآن. كان في المدرسة التوفيقية والمدرسة السعيدية، ثانويين رخلين ييجوا يلعبوا معنا كورة شد حبل، فأحييهم في البوفيه. نيجي آخر السنة نودع مدرس من المدرسين، الناس تقبل البتاع مش عارف إيه، أكتم الحكاية دي هي. وبعدين من قراءتي بقى في الشعر أحببت الغزل والوصف، وهما يعني أهم شيء في شعري إلى الآن. أنا غزالة وصف. وانت الشوق إلا أسمع صوته لما تغيب عني يناديني يناديني، وانت الحب اللي ما فيش غيره، انت الحب اللي ما فيش غيره، انت الحب اللي ما فيش غيره، ما فيش غيره. لو يسعد لو يسعدني او يشقيني. لكن استاذ احمد، انت تعتقد انه يعني الشعر المناسبات، يعني الشعر الذي يأتي في مناسبات زي ما تفضلت عن في بداية أو في مطلع حياتك الشعرية، كنت تغتنم فرص بدء العام الدراسي، توديع مدرسين في نهاية العام لكي يكون منطلقا لنظمك لقصائد شعرية؟ والله ما هو منطلق لنظمي، هو تمرين على التفاعيل. يعني ما تعتقدش ان ده شعر صادر من قلبي يعني، لان الوقت ده ما كانش الواحد مشغول بشيء ولا قرأش كما يجب ولا كون له شخصيته كشاعر. يعني أنا مش عالجت هذا لأني كنت أحبه أو انقطع له، لأن أنت لو قرأت 7 دواوين بتوعي ما تجدش فيهم أبدا قصيدة من المدح ولا من الزلفة ولا من المناسبة لحد. وهذا من أكبر الأسباب التي بنت عليها لجنة إعطاء الجائزة التقديرية، الرامي يكتب الشعر للشعر. أنا لا أعتقد أبدا أن القراءة تخرج شاعر، تخرج أديب ينظم شعر، معليش يمكن، لأني أنا نظمت يمكن ديواني الأول من غير أن أعرف عن العروض شيء، ونظمت من كل الأبحر، ونظمت من أبحر لا يعالجها علماء، زي البحر المنسلح ده مثلا والمقتضب، ودي حاجات عملتها بدمي على السليقة. هاي ما أعرفش. وأنا إلى الآن أنا خلقت أبحر فيما نظمت وفي تقطعاتي وأخرجت من البحر الواحد بحرين في وسطه، وعملت بعمل كمان حاجات أنا لا يمكن يعملها إلا صناع، يعني مسألة دوائر الأبحر. أدخل التفعيلة من بحر إلى تفعيلة من بحر آخر بدون أن تحس بأنك انتقلت. ليش؟ لأن أول آخر المقطع الأول مع أول المقطع الثاني يكون تفعيلة شعر. أيوة. فأنتقل من هذا إلى ذاك. إنما أنا لابد من الفطرة. إنما نتكلم عن الناس اللي هم يعني خرجوا بطريقة نفضوا إيدهم من حكاية التفعيلات وجاءوا بالشعر، اعتبروا الشعر له رواق معين وطريقة معينة وسموه بالشعر الحر. إيه رأيك في أنا هذا الشعر؟ أنا لا أعترف أبدا بأن هناك شعرا حرا وشعرا غير حر وشعر يعني مكبل. ده كلام فارغ في شعره بس. ولا أؤمن أبدا أن لهم هؤلاء النظامين إذا كانوا ينظمون حق أن يسموا هذا شعر. هذا لا يعني أن الشعر لابد أن يكون قصيدة ذات وزن واحد وقافية واحدة، فإن من الشعر ما يخرج عن هذا النظام بكثير. وأنا صنعت في هذا ما لم يصنع قبلي يعني شعر، وخاصة في الأغاني. يعني أنا أخلط بين الأبحر وأجيب أبحر قصيدة وأبحر طويلة، وأعيد التفعيلات الفوق بعد شوية وأرجع تاني يمكن أقفل بها القطعة وأعمل، إنما فيه قدود وفيه حدود. أيوة. إنما كوني أنا أطلق نفسي كما يقولون وأتكلم كما أريد وأعمل يعني بسلامة شطر يعني بتاع ده هو يعني من تفعيلتين واحد من ثلاثة وواحد آخر نون واللي بعده ضاد، وتقول لي يرسل الكلام على سليقته هذا الشعر الحر؟ أبدا. يعني أنت الآن بترفض رفض تام. طيب لو صار في يعني فكرة وهدف ومعنى لهذا الشعر المنثور، هل تعتبره شعر أيضا أم لا؟ هذا ليس شعرا منثورا لأن فيه تفاعيل، وهم يعيبوا علينا الرتابة المونوتونية اللي بيسموها، وهم يلتزمون بالتفعيلة الواحدة في أربع صفحات. أنا ما بتكلمش دلوقتي عن الالتزام بنفس يعني إنهم ما بيخرجوش عن الشعر، هم بس ما بيقيدوش نفسهم بعدد التفاعيل ولا بالتزام القافية إن كانت مضطردة في قصيدة أو متراوحة في حاجة زي القطعة الفردية اللي بعملها اللي اسمها المونولوج. أو في الأناشيد، في الموشحات، في كل هذه الأصناف ليست من القصائد، واخد بالك؟ فإن هم اعتذروا أو تحججوا بأن القصيدة أو الشعر العمودي كما يقولون يعني يا يا يا يا أيوة عايز أقول يحد من انطلاق الكاتب يعني الشاعر فيما يحس وفيما يريد أن يعبر عنه، هذا ما له معنى أبدا. ولست أعرف يعني أبدا أن هنالك فنا من غير حدود وقيود، لأن إذا انمحت التفاعيل والقافية من الشاعر تنمحي الوحدة من الغناء، ينمحي الإطار حول الصورة. مش معقول ما فيش فن من غير حدود وقيود، هنا حلاوته. وقد يعني أنا يمكن أمضي يوم في البحث عن كلمة في القافية أو كلمة في الوسط. ورحم الله الفرزدق حين يقول تأتي علي الساعة وخلع ضرس من أضراسي أهون علي من قول بيت من الشعر. الله أكبر. ده يعني في صدق المعاناة اللي لازم يعيشها الصانع من الشعر. ما بليش الخاطر. طيب أستاذ أحمد، الواقع إحنا برضو أستاذ رامي يعني مشهور في عالم الغناء بأنه المكثر والمبدع في القصائد الغنائية، إذا جاز لي أن أسميها قصائد أو أسميها الشعر الغنائي القطعة الغنائية أغنية. يا ترى إيش اللي خلاك أنت يعني تنجذب إلى هذا التيار وتغدق عليه من عطاياك الشعرية؟ أنا حكيت لك أولا حبي للغناء، وكلما كبرت كلما سمعت أكثر، وزيادة عن كده كمان أني أنا كنت أعشق هذا الغناء لدرجات عجيبة جدا. أنا أذكر وأنا يعني طفل عندي يمكن 12 سنة أني سرت على قدمي 3 كيلو من السيدة زينب لأبو العلاء عندنا هنا، هو عند الزمالك، نعم، على رجلي أتبع بائع خوخ ينادي على هذا الخوخ بصوت جميل طروب، أمشي معاه والرجل فطن إلي، صرت أكلمه، وبعدين عز علي أنه هو يزق العربية وتعب، زقيت هذه العربية معه عشان أسمعه ينادي على شيء، ففي دمي الغناء. أنا ياريتك تتذكر المناداة كانت بأي صيغة؟ كان يقول عن الخوخ كان يقول استوى وطب مني يا نايم يا خوخ الشراب يا نام، المشمش استوى وطاب وطلب الأسكال يا حام ويا نام، أنا بتاع الحمام. الله، احنا انطربنا معاك يعني. إنما غنيت يا أستاذ رامي؟ أنا ولا أزال أغني، أنا أغني طيب وأعرف كل الـ الـ الـ المقامات الغنائية، السلم الموسيقي إلى الحد يعني. البعيد. والله أنا رايح، يا ريتني يعني مفاجأة دي لي. لا دي بقى دي بفلوس بقى. فلوس. يلا كل مستمع أظن مستعد يتبرع بما نعمل اكتتاب. لا أنا اختني. يا سيدي أنت يعني ما في شك محبة المستمعين لك كبيرة، وبالتالي لكنهم لم يسمعوا أحمد رامي المغني. وأنا بقى أذكر أن أول صلتي بالغناء كشاعر كانت في سنة 1922، نشرت دار الكتب المصرية في الجرائد أنها في حاجة إلى من يسافر إلى فرنسا لدراسة فنون المكتبات في السوربون في مدرسة الوثائق اسمها إيكول دي شارت، ويدرس اللغات الشرقية في مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس أيضا. وكان من حسن حظي أن قدمت واختاروني وأنست إلى هذا، وفرحت به جدا ورحت فرنسا. قبل أن أسافر كان من ضمن أحبابي المقربين جدا أستاذ أم كلثوم في الغناء الشيخ أبو العلاء محمد، نعم، هذا الرجل الذي ملأ الأسطوانات الشهيرة ولعلكم تديرونها عندكم في الإذاعة، أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعها، أمانا أيها القمر المطل غيري على السلوان قادر، هذه القصائد الجميلة دي له، فأحب أن يغني شيئا من شعري فأعطيته قصيدة، وكانت أول قصيدة نشرت لي في مجلة أو في جريدة، وكان فرحي بها يميع يعني لا يقدر. وهذه القصيدة غنتها بعد أم كلثوم، أخذتها منه. غيري على السلوان قادر؟ لا لا، قصيدتي أنا غيري على السلوان قادر ده لابن الفارض، ابن الفارض، قصيدة اللي أعطيتها أنا للشيخ أبو العلا قبل أن أسافر، نعم، ولحنها وغناها، هي القصيدة المشهورة لي، الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه، إنا تكتمنا الهوى والداء أقتله دفينه. خد هذه القصيدة أبو العلاء ولحنها وغناها، إنما بعد أن سافرت أنا، أن سافرت في أواخر هذا العام، وبعد أن قضيت سنة هناك وبعد سنة جاني خطاب من صديق لي في مصر قال لي إلحق يا رامي، أنت لك قصيدة ما لها أبو العلا في أسطوانات ومنتشرة ومقبل على سماعها الشعب كله، وأبلغك أكثر من هذا أن قد ظهر في سماء الطرب في القاهرة عصفور لطيف جاي من ناحية المنصورة، وكان هذا العصفور أدام الله حياتها أم كلثوم، سيدتنا أم كلثوم. فأخذت هذه القصيدة عنه نعم. وغنتها. هو قال لي أنا كان أكبر همي حين هبطت القاهرة أن أسمع أم كلثوم. وقيض لي هذا بعد يومين من مجيئي، ورحت سمعت ويا ويل ما سمعت. من وقتها بقى عشقت المغنية والغناء. يا سلام. وانقطعت إليها تقريبا الآن 48 عاما. نظمت لها فيها ما يربو عن 250 قطعة غنائية، سواء أكان ذلك قطعا فردية في المسرح أو قطعا داخلة في الأفلام التي أنتجتها، ومنها فيلمان ألفتهما يعني قصة وحوارا وأغاني، وهما وداد ودنانير. حين ذهبت إلى سماع أم كلثوم يعني وجلست في الصف الأول، كانت تغني في العراء على النجيل على الخضرة في حديقة الأزبكية، وكانت تغني في جوسق كشك ونحن حولها. فأنا كنت من يعني لا يعدو ما بيني وبينها المتر أو متر ونص. فصاحبي أولا جلسنا وهي طلعت على المسرح، كانت وقتها تغني من غير آلات، كانت تغني بما يسمونه البطانة يعني أو الفرقة، يعني ممن يقول معها الموشحات القديمة توطئة لدخولها إلى غناء القصيدة، اللي هم الكورال في الوقت الحاضر. لا كورال ده كلام ما نعرفوش احنا في سنة 1924، ما كانش في حاجة اسمها كورال. وأنا لا أعتقد أن الكورال ده ينفع مصر ولا ينفع الأدب ولا الغناء العربي ولا المسرح العربي، ده كلام فارغ. برضو راخد زي الشعر الحر. خباك يا سيدي. فصديقي قال لي أطلب قصيدتك. قلت له طيب. حين اطمأنت في جلستها حييتها، مساء الخير يا ستي، قالت لي مساء النور. قلت لها أنا رجل غريب عن مصر صار لي سنتين. قالت لي الحمد لله على السلامة. قلت لها لي طلب صغير. قالت تحت أمرك، عايز إيه؟ قلت لها أريد أن أسمع قصيدتي. فتطلعت إلي بشيء من الذكاء والفهم وقالت أهلا وسهلا سيد رامي. وكأنها حين غنت حست بي عرفت من كلهم أنا في باريس ومسافر وبتاع ولقصيدة بتغنيها فده أول شيء. فأول شيء دلني على الذكاء. وبعدين قالت لي حاضر وغنت. ويا ويل ما حدث لي بقى، أنا كنت في بحران غايب عن البلد سنتين وأذني عطشة إلى النغم، وكان من يعني كمان تصاريف القدر أني فقدت عزيز من إخوتي في سن 25 وأنا في باريس. وجيت في مصر في وقت مرور سنة على وفاته، فكانت نفسي حزينة جدا. وحين سمعت أم كلثوم يعني لم أقدر أني أسمع غناء، وإنما كنت أسمع بكاء على هذا الأخ. يعني للدرجات يعني إعجابي بها دخل من طريق الحزن، وده أقوى يعني بواعث التعلق. سمعت أنا ممن حولي أنها في الصباح ستذهب إلى مصيف عندنا في آخر فرع دمياط اسمه رأس البر. هذا حكاية كما نسميه هناك عن لسان أرض يعني داخل لسان مائي ممتد داخل الأرض. لا هذا اللسان يعني؟ لا هذا اللسان أرضي. الأرض نفسها لسان. يعني عن يمينها نهر النيل يصب في البحر الأبيض، وعن يسارها البحر نفسه. وهناك ينتقي الماء الأجاج الأجاج اللي موجودة في القرآن الكريم. فدي كانت بقى مصيف يجنن، ده خد مني بقى ده بكى ونواح وشاعر لما اتبهدلت 10 سنوات فيه. فهنا عز علي ان احرم من سماعها وانها سافر الصبح. فلما بشكرها انا بقول لها الله يرحم المتنبي، انا قلت لها انا بلغني انك مسافر الصبح، هذا صحيح؟ قلت لها رحم الله المتنبي. قالت لي، قلت لها يقول بأبي من وددته فافترقنا وقضى الله بعد ذاك اجتماع، وافترقنا دهرا فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا. يعني يا ستي احنا ما لحقنا نقول الحمد لله على السلامة، بنقول مع السلامة. فعجبها الكلمة دي وسافرت بالسلامة. وقعدت مشغول بقى انا باني انظم قصيدة في صوت ام كلثوم. عادت بعد هذا الشهر الذي قضيته لا آنس إلى إنسان ولا يعجبني شيء في هذا البلد الذي غبت عنه سنتين، عايز هذا الطائر يغرد الثاني في أشجار الحديقة اللي كنت فيها. حتى سمعت إنها جت ورأيت كان زمان يكتبوا الاسم ويعملوا صورتها ويلصقونها في الحوائط كوسيلة إعلان يعني. فلما جت ورحت أسمعها وجلست الصف الأول برضو، كانت الدردة بقى في مسرح بستار. أيوة. انفرج الستار ورمت ببصرها على السامعين فوجدتني تبسمت وغنت. فكأنها تقول لي أنا لا أزال أذكرك. فدخلت في الأنتركت يعني في الاستراحة أشكرها على هذا. وكان من هذا انفتن واحد من أصدقائي إن أنا عملت قصيدة في صوتها، فسألتني عنها وحملت هذه الصور القصيدة لها. وبعدين كلمتني بقى في أمر أن أنظم لها أغنية. نعم. وفاجأتني بشيء يعني ما كنت أبدا أستحمل أني يعني أتحمله. نعم. وهو أنها طلبت مني أغنية زجلية باللغة الدارجة. نعم. فغضبت، قلت لها أنا شاعر، أنا ما أنا زجال. وأنا فعلا كنت طبعت ديوانين وترجمت رباعيات الخيام من الفارسية إلى الشعر العربي ولم أنظم شطرا واحدا من الزجل. نعم. فلما غضبت قالت لي ليه مالك، ما ايه فيها ايه دي، انت انت انت بس حتنزل عن اسلوبك. نعم. يعني حتعبر بافكارك وبخيالك باسلوب اخر، باسلوب اخر اقرب الى فهم الشعب. نعم. فقالت لي هل يعجبك هذه الاغاني المبتذله الموجوده؟ قلت لها لا. قالت لما لا تسهم في هذا وتنهض بالاغنيه، وهذا لا يمنع أن أغني لك أيضا قطعا من الشعر سواء كانت قصائد أم قطع غنائية أخرى على نظام آخر مثل المونولوج والتقطوقة. نعم. قلت لها طيب يا أم كلثوم، وعملت لها أول أغنية كان مطلعها يعني شيء لم يعتده الغناء وخصوصا الدارج. قلت فيها خايف يكون حبك لي شفقة علي، وانت اللي في الدنيا ليا ضيعني. وبعدين عملت لها بقى الاغنيه الشهيدة الجميلة بتاعي غائبا عن عيوني وحاضرا في خيالي. نعم. كنت أراوح أنظم شيء من الزجل. نعم. وشيء من الشعر. وعلى هذا النطاق استمريت معها. في السنة التالية لهذا عملت المقطوعة العجيبة اللي كان لحنها الله يرحمه سيدي الأستاذ محمد قصبجي، اللي هي إن كنت سامح وانسى الأسية ما أخلص عمري من لوم عيني. هذه الأغنية طبع منها في ذلك الوقت 500,000 أسطوانة في وقت لم يكن الإقبال على التسجيلات ولا الأسطوانات يعني كما نرى الآن يعني. وانطلقنا في هذا السبيل بقى. أستاذ رامي، أنا يعني أبغى أسمع منك وبصوتك لحن، يا ريت أول لحن يعني كده صوتك الحلو يعني الواقع يعني. لا اسمع، الغناء ده لابد أن يهيئ له. وأنا يعني حتى الله أني مغني شاعر. لا ما هو ما هو ما هو ده جانب، ما هو ده جانب زي تاجر وتلزي. لو كان تاجر أصوف بس على الأقل. هو عندنا كمان زمان يكتبوا عن عن عن الأطباء جراح ومولد. إنما لا يا عمي، أنا شاعر لا مغني. لا مغني، لكنك ذواق للغناء. إلى الحد البعيد، ولا يمكن أي مغني يغنيني شيء من كل هؤلاء إلا إذا أسمعني اللحن قبل ذلك وقلت فيه رأيي ويسمحوا لي. وهذا شأنك مع سيد أم كلثوم؟ شأني مع أم كلثوم وشأني مع كل من غنى لي، وأنا بدوري أقبل كل ما يريدون تغييره إذا اقتنعت في كلامي. يعني إحنا لما نقعد مع بعض، إحنا أنا والمغني والملحن، يعني لابد أن نتفق ثلاثتنا على شيء يرضينا نحن الثلاثة من كل النواحي عشان نخرج على الناس بالذوق في ثلاثة كل في ناحيته. صحيح، متفق عليه. أي. طيب أستاذ رامي، أنت يعني في كتابتك الأدبية غير الشعر برضو تطرقت إلى القصة وإلى الرواية، وقمت بعمل تراجم أثريت بها المكتبة العربية. يا ترى ايش دورك في يعني في الترجمه؟ يا ريت تدينا ملامح عن نشاطك اللي عملته في ترجمه بعض الاثار الادبيه. شوف يا اخي، انا في الحقيقه انا اعتز بترجمتي لعمر الخيام للرباعيات، لاني كنت اول عربي منذ يعني ان خلقت اللغه العربيه الى الان، اول شاعر عربي ترجم هذه الرباعيات عن الفارسيه وترجمها رباعيات. سبقني في هذا المضمار من ترجمها عن الإنكليزية، لأن الإنكليزية نقلت هذه الرباعيات قبل أي لغة في العالم، حتى كما قلت أوفدتني دار الكتب إلى باريس ودرست الفارسية وترجمتها. دي الترجمة اللي اعتز بها. ترجمت بعد هذا يعني للمسرح 15 رواية، إنما لم أترجم غير هذا. نشرت مما ترجمت للمسرح رواية اسمها سيمي راميس. أنا عملت فيها، وديك النهار كنت أقرأ فيها لقيتني في نفس الحوار كله، كلها تفاعيل وكلها أشطر وبعض الكلام أبيات، فلقيتني بالفطرة منذ 35 سنة بعمل اللي عايزين يعملوه في المسرح الآن واللي بيسموه شعر الحر، لكن أنا كتبت على أنه ليس شعرا، انما بيطلع معايا تفاعيلي. نعم، بناء روائي. نعم. تمخض هبط الليل المقدس اولها فاعلات فاعلات، والنجوم اعين مش عارف تفحص اسرار العباد، مش حاجه زي كده. فمنهم شقي ومنهم سعيد مثلا. شوف التفاعيل ماشي فعلا. نوع ده لا طبعتها، إنما التانيين ماشي. إنما أنا لا أعتقد أن أنا كنت مترجم يعني. لا، إنما أحبش، لأني أنا عندي القدرة على أن أبتكر، فيعني قليلا ما أفكر في أني أترجم يعني. أستاذ رامي، برضو أنت يعني سعدت في بلحظات جميلة مع أمير الشعراء أحمد شوقي في أواخر أيام حياته يعني، وزاملته لدرجة أني سمعتك يعني تعتز بي بأنه أستاذك، أستاذي يعني بهذا اللقب. أنا يا أستاذي أقرر على هذا الأثير الذي يسمعه كل عربي بأن أحمد شوقي لا يعدله شاعر نظم باللغة العربية منذ قدماء العرب منذ الجاهلية إلى الآن. شوقي هذا لا يجارى ولا بحتري ولا شريف رضي اللي هم أسياد اللفظ والشعر يعني. شوقي هذا شيء ثاني. شوقي هذا أول معرفتي به كانت عجيبة شوية. هو في الحرب العظمى الأولى التي أخذت الوقت من سنة 1914 إلى 1918 نفي شوقي من القتل المصري واختار أن يعيش في أسبانيا لأنه بالطبع كان شاعر الخديوي في ذلك العصر وكان له صلة بالسرايا وزي ما بيقولوا وكان عباس الثاني اللي هو وقتها كان حاكم مصر يعني كان في تركيا ولم يرضى أن يعود لأن الإنجليز يعني فرضوا الحماية علينا فشوقي ظل هناك هذه المدة وتعلم اللغة الإسبانية وأنتج من أحسن قصائده وعمل هناك روايات بعض الروايات المسرحية. فجاء سنة 20 في هذا الوقت أنا كنت أخرجت الديوان الأول في سنة 18 وعندي 25 سنة أخرجت أعددت للطبع الجزء الثاني. أنا كان لي مدرس في مدرسة المعلمين العليا مدرس الترجمة كان بينه وبين شوقي صلة نسب فقلت له يا أستاذي أنا لي عندك طلب قال لنا قلت له قدمني إلى شوقي أعرف أنا أحبه أنا وكان في محل جروبي الذي لا يزال إلى الآن مش بقى في ميدان طلعت حرب جروب القديم فأخذني ورحنا وكنت متأبط الجزء الأول من ديوان رامي وفي هذا الديوان في صفحاته الأولى أربعة أبيات نظمها لي شاعرنا الكبير الله يرحمه شاعر القطرين خليل مطران فقدمت بعد أن تعرفت بشوقي وأولاده كانوا معه قدمت له هذا الديوان فتصفحوا فوقعت عينه على أبيات خليل مطران الذي يقول فيها حبذا الشعر خاطر يبعث النور ولفظ دان بعيد المرامي كل بيت كمنبت الزهر حسنا وشذا أو كمرتع الآرام بهرتنا آياته في كتاب لندي الصبا سني المرامي مذ رمى سهمه فجاء المعلى ما شككنا في أنه سهم رامي كان حليل نعم جدا فقرأه شوقي وتطلع إليه وقال والله أنا كنت أتمنى أني أكون في مصر في ذلك الوقت قلت له ليش قال لي عشان كنت أقرن أبيات خليل ببيتين من نظمي أيضا نعم. قلت له إن شاء الله لا يفوتني هذا في الجزء الثاني نعم. قال أو أعددته للطبع قلت نعم بلى قال أحضره إليه فذهبت إليه متأبط هذا الكشكول وناسخه فعلا معد للطبع وتارك فيه الصفحة الأولى بيضاء مخصوص نعم. عشان حاجة مندي فإذا به يستبقي عنده زهاء الشهر ويعيده إلي وبخطه المرتعش وإمضاء اللطيف الصغيرة وقدم لي ثمانية أبيات نشرتهم في الصفحة الأولى من الجزء الثاني يقول فيها ديوان رامي تحت حاشية الصبا عذب عليه من الرواة زحام يا راميا غرض الكلام يصيبه لك منزع في السهل ليس يرام خذ في مراميك المدى بعد المدى إن الشباب وراءه الأيام فطبعت هذا من ذلك الوقت من سنة 20 إلى سنة 32 لم أترك شوقي ولم يتركني ومن أعجب ما حصل بيني وبين شوقي نعم. جاءني يا ولدي قبل موته يمكن بأسبوع أو أقل إحنا كنا نأخذ إجازتنا في دار الكتب المصرية يوم الاثنين لأننا كنا نفتحها يوم الجمعة لأجل أن يستفيد منها من عندهم أجازة فجاءني يوم الاثنين الصبح قوم يا احمد، قوم يا رامي، البس وشيل النهارده الجمعه بتاعي، انا عايز اقعد مع امي واخواتي. قال لي قوم انت معاهم دايما، قوم قوم. جاءت الفاكهه الجديده الكراز اللي انت بتحبه. نعم. فناخد شويه ونفوت على محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى الشرقيه ونروح نتغدى عندنا، اعمل لك اطباق شهيه. نعم. لبست واصطحبني، فتنا على لبس، جبنا الفاكهه الطيبه. نعم. مع ما لذ وطاب من غيرها من الماكل اللطيفه والمشهيات. نعم. ورحنا على محمد عبد الوهاب اخذناه، ورحنا على بيت شوقي، وجاء وقت الغذاء فجلسنا على المائده. نعم. وما كدنا نذوق يعني لقمه من اول طبق حتى رايت شوقي قام ودخل الى باب السيرفيس، الغرفه الملاصقه اللي. نعم. يعد فيها الطعام لتقديمه لنا. نعم. وهو ينادي على السفرجي، يعني على مقدم الطعام. نعم. اللي بينادي على هذا السفرجي استناه يعود من جوا، ما في فايده. جاه الطبق الاول والثاني والثالث والحلو والقهوه، وشوقي لي مش موجود في البيت. ايه الحكايه دي؟ قعدت انا وعبد الوهاب، هو كان يسكن على النيل. نعم. قعدنا تمددنا على كرسيين حلوين كده، هو واذا بأجد شوقي مقبل من الشارع الخارجي على باب المنزل وهو يضحك، حتى اذا وفد الينا قلت له ايه كيف ايه العمليه اللي عملتها دي؟ قال لي معلش يا رامي سامحني، انا يعني كنت اودي ان معكم، ايه اللي قومك؟ قال لي والله كنت يعني في بالي شويه شعر عايز اكملها. قلت له عملت ايه؟ قال لي والله درت حول حديقه الحيوانات على قدمي حتى اتم هذه القصيده. اسمع روح سمعني. قال شوقي فعاشرته، ودي بقى يا ولدي كانت اخر مره شفته فيها. انا اذكر يوميها بعد ان تغذينا هو لا ينام، كان يجلس القيلوله دي هي يفكر، وبيته كان جميل ولا يزال موجود. انت تعرف ان الحكومه استبقته، كانوا عايزين يبيعوه يعملوا عماره واهله. الشاهد فقعدت معه شوية اللي قعدناهم، ونزلت معه عبد الوهاب سبقنا، كان عنده شغل، وفي ميدان طلعت حرب الآن. قال لي يا رامي أنا عايز الجرائد كذا وكذا، نزلت جبتهم له في سيارته وسلمت عليه وما شفته بعدها. قلت في هذا المعنى زارني قبل موته ودعاني أن أوافيه عند كرم ابن هاني، اسم بيته. نعم. ضاحك الظل في الأصائل يجري النيل من تحته بهي المغاني، تنجلي منه مصر باسقة النخل، ويبدو المقطم الأرجوان، وعلى سفحه رسى مسجد القلعة، تعلو ذراه مئذنتان، طالت وجهة السماء كما ترفع عند الشهادة الإصبعان. ما أكبر. شوف الجامع محمد علي هو، بص هذه القبة وهذه المنتين. تصير بديع جدا فعلا. أنت مولود عام كم يا أستاذ؟ أنت عايز أول مولود عام كم؟ مولود؟ آه. أنا قلت لك في الأول يعني 80. طيب في عام كم يعني؟ 92 1892. طيب. مولود في القرن التاسع عشر. طيب طيب إيه رأيك إحنا حنخش معاك مكتبة الإذاعة ونقف أمام شريط رقم 1892 اللي هو تاريخ ميلادك، تتوقع أن تسمع على هذا الشريط إيه؟ لا والله إذا كان لابد من سماع شيء أنا لا أطلب أكثر من أنكم تسمعوني ذكريات بتاع قصة حبي بتاع أم كلثوم. ليه؟ ذكريات عبرت أفق خيالي. نعم. اللي فيها لست أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي، إنها صورة أيامي على مرآة ذاتي. الله أكبر. دي القطعة دي أنا أعتز بها جدا، أولا كشاعر حبيت كلامها، وكلحن من رياض السنباطي خير ما صنع، ومن أم كلثوم أداء حاجة كربة أوي. Thank you. في معادلة رياضية الواقع يعني أحمد رامي وزايد رياض الصنباطي زايد أم كلثوم يساووا أغنية يعني تزرع هذا الفضاء العربي كله. طيب الواقع أنت ما زال الأستاذ رياض الصنباطي بيعيش بيننا وبيتحفنا بأنغامه الشجية، رأيك إيه كملحن في الشرق العربي؟ يعجبني خالص رياض. رياض إنسان أولا مجدد وثانيا يعني عربي شرقي ويفهم ما يلحن، وحلو حلو وعازف عود ممتاز. أنا أعتقد أن رياض ده هو في الحقيقة امتداد لمحمد القصبجي، لأن القصبجي هذا هو اللي علمه العود كمان، وكون يكون امتداد للقصبجي مع بالطبع إضافات جديدة شرف، لأن القصبجي ده كان أعلم عازف عود وملحن. والله ما نعرف يعني انتقي عبارات أنت تتلائم مع بقائك بيننا، يعني انت للرد على هذا انت ألجمت اللسان. انا اشكر وجودك العفو ومن يصحبك ومن يزاملك هناك، واشكر جميع من يسمع هذا من اخواني السعوديين، واذكر احمد رامي. مستمعي الكرام، كانت هذه الامسيه مع شاعرنا الكبير والاديب الأستاذ أحمد رامي، راجينا أن يتجدد لقاؤنا معه وهو في زيارة للمملكة العربية السعودية إن شاء الله. أرجو هذا قريبا بإذن الله. شكرا أستاذ أحمد وفي أمان الله. نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج ذاكرة الإذاعة، هذه الحلقة من إخراج عادل الزهراني. ذاكرة الإذاعة، قامات قيمة تركت أثرها في دروب حياتنا لامعا متوقدا، نغترف منه ونعترف بما أودعوا وأبدعوا. عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. السن؟ إذا كنت حتجوزني سني 20 سنة، وإذا إذا كان ما فيها زيجة سني 50 سنة. ذاكرة الإذاعة، ما هو رأي سعادة الشيخ حمد الجاسر في الحياة الأدبية على وجه العموم في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحاضر؟ ذاكرة الإذاعة. كنت أحاول من أول الشهر أن أجعل يعني لكل حلقة موضوعا خاصا ولو لم يتم الكلام فيه، ثم أنتقل إلى غيره. ذاكرة الإذاعة، كنتم تستمعون إلى عزيز ضياء في برنامجه مع الليل. ذاكرة الإذاعة، تلكم القامات أودعت ذاكرة الإذاعة بعضا من آرائها وأفكارها، نستعيدها معكم ونقتبس منها الضوء. أهلا وسهلا بضيفنا في هذه الليلة معالي الشيخ جميل الحجيلان وزير الصحة ووزير الإعلام بالنيابة. ذاكرة الإذاعة، في الأربع سنين الأخيرة من دراستي، رغم هناك من هو أكبر مني سنا وقد يكون يفوق لمستوى، إلا أنا كنت كابتن فرق معهد الأنجال لكرة القدم. ذاكرة الإذاعة، أؤكد للناس أنه العمل الفني الأصيل لا يموت، لأنه هذه الأغنية أنا غنيتها مثلا من سنة 1931، يعني بقى لها حوالي 40 سنة، 39 سنة. ذاكرة الإذاعة، ذاكرة الإذاعة مع عادل الزهراني وأحمد هبة. ومعكم في هذه الحلقة مؤيد عمر.